يسبب الخوف والعقوبة. اي والله الظلم اذا ظلم العبد يسبب له الخوف والعقوبة. الا من تاب منه واصلح فان الله غفور رحيم.